الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد علي بن جريج وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حا وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجة. طرق هذا الحديث الأخرى تدل أنها كانت بائنة، أنها طلقت طلقة بائنة، إما المتممة للثلاث وده المشهور، وإما أن تكون يعني غير ذلك من الطلاق البائن، لكن الظاهر أنها كانت متممة للثلاث. قال: هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة، وذلك لجد النخل وليست للضرورة. الضرورة إذا احترق البيت مثلا أو هدم أو وقع فيه ثعبان أو نحو ذلك مما تخشى على نفسها منه، فهذه هي الضرورة أو نحوها يعني. أما الحاجة فإصلاح شأنها مثل رعاية أموالها والتصدق وفعل المعروف من صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وغير ذلك. فهذا الحديث يدل على جواز الخروج نهارا، لأن هذه أعمال النهار والحاجة تكون بالنهار، وأما ليلا فلا تخرج إلا للضرورة، ويقاس عليها المتوفى عنها زوجها. وكذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء الشهداء في أحد أن يجتمعن في بيت إحداهن نهارا، فإذا جاء الليل انقلبت كل واحدة إلى مسكنها. فلا يجوز للمعتدة أن تخرج ليلا إلا لضرورة، ويجوز لها أن تخرج نهارا لحاجة، ولا يجوز لها أن تخرج نهارا لغير حاجة. قال: ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار لحاجة، وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة، ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة، وقال في البائن: لا تخرج ليلا ولا نهارا، مع أن هذا الحديث صريح في أنها تخرج نهارا للحاجة. متى يجد النخل؟ ثم إذنه عليه الصلاة والسلام لنساء الشهداء في أحد أن يجتمعن في بيت إحداهن نهارا، فإذا جاء الليل انقلبت كل واحدة إلى مسكنها، دليل على هذا التفصيل. قال: وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده والهدية، واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك، وتذكير المعروف والبر، والله تعالى أعلى وأعلم. أما المعتدة من طلاق رجعي فهي تمكث في منزل الزوجية بنص القرآن: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا تخرج ليلا ولا نهارا إلا لضرورة، وإذا أذن لها الزوج. البينونة الصغرى والكبرى حكمهما واحد في بالنسبة لخروج المعتدة البائن. قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ، قال حرملة حدثنا، وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله

أي علة فقولهم لا دليل عليه. قال حدة الجمهور حديث سبيعة المذكور وهو مخصص لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ومبين أن قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عام في المطلقة والمتوفى عنها وأنه على عمومه. قال الجمهور وقد تعارض عموم هاتين الآيتين، وإذا تعارض العمومان وجب الرجوع إلى مرجح لتخصيص أحدهما. وقد وجد هنا حديث سبيعة المخصص لأربعة أشهر وعشرة، وأنها محمولة على غير الحامل. تعارض العمومين مسألة مهمة لها فوائد متعددة، منها هذه المسألة عموم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، تشمل الحامل وغير الحامل. وعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، تشمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها. فأي العمومين يقدم؟ لا بد من بحث عن مخصص من الخارج، عن مرجح من الخارج، إما بأن أحد العمومين قد كثر تخصيصه، أو مصرح بترجيح أحد العمومين. أما القول بالعمل بهما جميعا كقول محاولة ابن عباس رضي الله عنه في القول بأنه أبعد الأجلين، فهذا في الحقيقة ليس عملا بهما، بل قول آخر لا دليل عليه من الكتاب والسنة. يعمل به هذه الآية مرة وهذه الآية مرة أخرى دون سبب يقتضي ذلك. إذا كان وضع حملها قبل أربعة أشهر يعمل بآية يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة، وإذا كان حملها تضعه بعد أربعة أشهر وعشر يعمل بآية وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. والصحيح أنه إذا لم يوجد مرجح فإن هذا يكون من جنس الواجب المخير. الصحيح أنه إذا لم يوجد مرجح يكون من جنس الواجب المخير، يختار أيهما فعل. مثل عندنا يعني في ذلك مسألتين مشهورتين يبنى عليهما عمل، وهي مسألة تعارض أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة وأحاديث كثيرة في صلوات ذوات السبب، صلاة سنة تحية المسجد، سنة الوضوء، ركعتي الطواف وغير ذلك. فأي العمومين نرجح؟ من العلماء من رجح عموم النهي وقال لا تصلى ذوات الأسباب في أوقات النهي، ومنهم من رجح عموم فضيلة صلوات ذوات الأسباب وقال هناك مرجحات تدل على تخصيص عموم الصلاة في وقت النهي، مثل من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومنها إذن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ركعتي السنة سنة الفجر بعد صلاة الصبح، ومنها إذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد في أثناء خطبة الجمعة بل أمره أن يصلي ركعتين تحية المسجد وأنه لا يجلس حتى يصليهما، مع أن وقت صلاة خطبة الجمعة ينهى عن الصلاة فيه للأمر بذكر الله بالإنصات بذكر الله سبحانه وتعالى. وبإجماع العلماء أنه لا تشرع نافلة مطلقة أثناء خطبة الجمعة. فقال من قال بذلك أن هذه مخصصات لحديث النهي، حديث النهي تدل على ضعف العموم، لأن العموم إذا خصص على الراجح بقي عاما لكن أضعف من العموم السالم من التخصيص، فهو أولى أن يخصص. فهذه مسألة رجح فيها أحد العمومين. أما مسألة لم يرجح فيها أحد العمومين فهي مسألة صلاة العصر في بني قريظة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا عام في من في إدراكها في وقتها أو بعد وقتها عمل به بعض الصحابة. وعموم أحاديث الوقت عام يشمل أي مكان، يشمل بني قريظة وغير بني قريظة، أن الوقت بين هذين، فمأمور أن يصلي الصلاة لوقتها. عموم قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تشمل هذا اليوم، يوم بني قريظة في بني قريظة في غيرها، تشمل كل وقت. فمن الصحابة من عمل بعموم الوقت وقال نصلي في الطريق ونسرع، ومنهم من عمل بعموم حديث لا يصلي العصر إلا بني قريظة، هو عام بالنسبة إلى ما قبل الوقت أو ما بعده، لأنه يشمل لا يصلي العصر إمتى لم يذكر، إذن هو ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقام في المقال، إذن هو في أي وقت صلاها، المهم أن يصليها في بني قريظة. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام فعل الطائفتين لم يعنف ولم ينكر على إحداهما على أيهما. وهذا في الحقيقة دليل على أنه عند تعارض العمومين كلا الفعلين صحيح، ولذلك قلنا بالتخير، وأن صلاة العصر في هذا اليوم يوم بني قريظة كان مخيرا بين أدائها في الطريق في الوقت وبين أدائها في بني قريظة بعد الوقت، إذا لم يدرك أن يصليها في الوقت في بني قريظة. فهذا في لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر، وما أقره النبي عليه الصلاة والسلام سنة، وعدم إنكاره دليل على صحة الفعل، وليس كما يقول البعض دليل على أن اجتهاده أجزأه فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذه الأحوال يبين للمصيب إصابته وللمخطئ خطأه والمغفرة التي يعني حصلت له، فيقول مثلا للذي صلى بالتيمم أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، والذي لم يعد والذي أعاد قال له لك الأجر مرتين بعد أن تيمم وصلى ثم أعاد لما وجد الماء، فقال لك الأجر مرتين، لكن الذي قال له أصبت بين أنه المصيب. فإذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام فهي سنة تقريرية لمن؟ للفئتين. فتعارض العمومين يعمل بهما بالتخيير، لا بأن يعمل هذه مرة وهذه مرة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه مخالفا للحديث الصريح الواضح من أن في هذه القصة من أن المتوفى عنها زوجها وكذا المطلقة، كل واحدة من هؤلاء كل أنواع العدد في الحامل تنتهي بوضع الحمل، سواء كانت مطلقة طلاق رجعي، مطلقة طلاق بائن، متوفى عنها زوجها، طلاق متمم للثلاث، فسخ بأسباب الفسخ، جميع أنواع العدد تنتهي بوضع الحمل، حتى ولو كانت من وطئ محرم، حتى لو كانت حاملا من وطئ محرم تنتهي عدتها بوضع الحمل، لأن المقصود من العدة العلم ببراءة الرحم وتعظيم حق الزوج في حق متوفى عنها زوجها، وإفساح فرصة له في أمر الرجعة إذا كان طلاقا رجعيا. وعموما تعظيم أمر الزواج في العدد أمر معتبر، لأن الله سماه ميثاقا غليظا. من هنا قلنا أن زواج الموطوء الحامل من زنا لا يجوز حتى للزاني، لأن وطئ الزاني غير محترم ولا معتبر، ولا كونه اعترف واعترفت، فزواجه منها في فترة العدة يقع زواجا باطلا. وكذا إذا كانت موطوءة بشبهة فلا بد أن تضع الحمل، لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لم تضع حملها لا يحل لها الزواج. ولذا إذا بانت حاملا لم يكن تصحيح الغلطة كما يقولون أن يتزوجها، بل ينتظر حتى تضع الحمل ثم بعد ذلك إن أراد أن يتزوجها فلا يتزوجها. يقولوا هيعملوا إيه في الحمل؟ طب ما كانوا يدوروا قبل ما يقعوا في الزنا، هيعملوا إيه في الحمل؟ هذا ابن زنا. لكن لو هم أصلا زوجوهما قبل وضع الحمل، نسبوا الولد إلى من ليس هو أبيه شرعا، هو أبوه خلقة لكن ليس أباه شرعا، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فليس له نسب من أبيه في الزنا. الأوراق الرسمية دي كتابة هترتب عليها حقوق شرعية. يعملوا ايه؟ يستنوا لما تضع، ما يكتبوه باسمه. ازاي يكتبوه باسمه؟ هيترتب عليه ميراث وخلوة وانكشاف عورات، وشرعا كل الكلام ده غير جائز. مش هيه ما يكتب ابن زي ما بيكتب اي واحد لقيط. ما هو اللقيط بيتعمل له شهادة ميلاد في الاوراق الرسمية، بيتكتب له اسم اي حد، اسم مجهول يعني عبد الله، عبد الحميد، محمد، ينسب شرعا الى الام. لكن هم في القوانين الوضعية لا، يعني لا يكتبون اسم الزنية حتى، بس الواجب كتابته. انا اشك في يعني دقة معرفة الكثيرين بالقانون الوضعي في هذه الحالة. اظن ان القانون الوضعي يثبت ان ثبت الزنا بانه ينسب الى امه. ها؟ لا يكتب باسم المرأة؟ لا، ده واقع الحال بيكتب في النسبة لمكاتب الصحة، لكن هو عايز بحث تدقيق في القانون. إذا ثبت الزنا صراحة لازم يتكتب، لازم يسجل هذا الطفل، بس هو عشان مش معروف والموظفين مش عارفين يعملوا إيه، فما حدش بيروح جاي كده يقول له لا روح شوفوا لنا عقد الزواج، ما بيرضوش يسجله. لكن أنا هناك بلا شك وسيلة لتسجيل هذا الطفل قانونا، يعني شرعا ينسب إلى أمي، وعاقلة أمي، وكل القرابات ثابتة لأمه شرعا، هي أمه شرعا، يرثها وترثه. أما الأب فلا نسب له. قال: وأما الدليل على الشعبي وموافقيه فهو ما رواه مسلم في الباب أنها قالت: فأفتاني النبي صلى الله عليه وسلم بأني قد حللت حين وضعت حملي. يبقى ده صريح أنه لا يلزم أن تطهر من نفاسها، لا يلزم أن ينتهي النفاس. وأن قولها فلما قوله قو أن قو أن قوله فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب وصف لفعلها ليس وصف لوقت حلها للأزواج أو لانتهاء العدة. قالت فأفتاني النبي صلى الله عليه وسلم بأني قد حللت حين وضعت حملي، وهذا تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضع. فإن احتدوا بقوله فلما تعلت من نفاسها أي طهرت منه، فالجواب أن هذا إخبار عن وقت سؤالها ولا حدة فيه، وإنما الحدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلت حين وضعت، ولم يعلل بالطهر من النفاس. قال العلماء: من أصحابنا وغيرهم سواء كان حملها ولدا أو أكثر، كامل الخلقة أو ناقصها، يعني متى تنتهي العدة؟ إذا كانوا توأما بوضع ما في بطنها. يبقى إذا إيه؟ إذا كان أكثر من ولد. أحيانا يقع طول زمن بين المولودين التوأمين، فلا يقال وضعت حملها حتى تفرغ ما في هذا الحمل، حتى يولد المولود الثاني. تكون هي بتولد وجوزها مات في لحظات ما بين الايه المولودين. لو هو مات قبل ما تولد المولود الثاني، يبقى بعد الولد الثاني قد انتهت من الايه من العدة. لو هو مات بعد ذلك، بعد المولود الاول او الثاني، بعدهم هما الاثنين، يبقى ايه؟ يبقى تبدا 14 و10. قال: كامل الخلقة او ناقصها، هم ان هو يكون حمل ثابت انه حمل، او علقة او مضغة. وده كلام مهم في كثير جدا من المسائل التي يبنى عليها انها نفساء ام لا، بناء على ذلك هل يلزم من ذلك مرور مدة معينة بعد الأربعين لا نزاع أنها أن إلقاء النطفة لا يعد انتهاء وضعا للحمل، لأن هذا مثل ما يقع من المني الذي يخرج، ما هو نطفة يخرج من المرأة، ولا تخليق قبل الأربعين. النزاع يكون بعد الأربعين في هذه المسألة، لذلك قال لم يقل أو نطفة، وإنما قال أو علقة أو مضغة. فمع أن الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن ظهور الخلق إنما يكون بعد الأربعين، وأن لأن هو سار هنا على أن العلقة من الأربعين الثانية إلى الثمانين، من يوم الأربعين إلى الثمانين، وأن المضغة من الثمانين إلى المائة والعشرين، أن هذا مخالف للمشاهد طبيا. والمشاهد طبيا أن مراحل العلقة التي تشبه الدودة التي تعلق بجدار الرحم، الدودة دي أصلا تمتص الدماء، يعني اسمها علقة، دودة صغيرة تتعلق بالجلد وتمص الدم، أو في الحيوانات أو في البشر. فتعلق الجنين في هذه المدة بالرحم يكون خلال الأربعين، والمضغة قطعة اللحم مثل ما يمضغ حجمها حجما وشكلا خلال الأربعين أيضا. وبعد الأربعين يبدأ التشكيل، وبعد الأربعين بأسبوعين كما ذكرنا من قبل يتم التشكيل. لو نظر إليه أي أحد، ليس القوابل فقط، ليس الأطباء فقط، يجزم بأن هذا خلق إنسان من الستين وقبل الستين، وأما قبل ذلك فيمكن لأهل الخبرة أن يجزموا بأن هذا بداية خلق إنسان. فأحكام النفاس أنها نفساء أم أن هذا دم فساد، أحكام انتهاء العدة مرتبط بذلك، أحكام أنها تصير أم ولد مرتبط بذلك، كل هذا مرتبط بتسمية هذا حملا إذا وضعته قد انقضت العدة. النفاس بناء على أنها وضعت الحمل، فالنفاس هو الدم الخارج بعد وضع الحمل، فما كان حملا وضع ونزل دم بعده، ولو كان بعد 50 أو 60 يوما ورأت المرأة أو القوابل أنه بداية خلق آدمي. وكما ذكرنا هذا يظهر جليا في حدود 60، ويظهر خفيا لأهل الخبرة ما بين 42 إلى 56 يوما. أصح الأقوال في ذلك قول الشافعية الذي ذكره هنا، أنه العبرة بأنه يسمى حملا. وكذلك مسألة دية الجنين ووجوب الكفارة فيه، إذا أسقطت جنينا، إذا جني عليها، ومن أدلة ومن هذا المسألة مسألة تحريم إسقاط الحمل، وأن هذه المسألة ليست موسعة إلى 120 سواء كان حمل من نكاح أو من سفاح، أن هناك من يحاول سن قوانين إباحة إجهاض المغتصبة، ولا يوجد عالم يفرق في مسألة الحمل بين كون هذا الحمل من نكاح أو من سفاح. المغتصبة مظلومة، لكن لا يباح قتل النفس بناء على كونها مظلومة، لا يبيح الاعتداء عليها ظلما من رجل مجرم أن يعتدى على حمل مظلوم هو الآخر. فلا يجوز إسقاط الجنين بعد يعني الأربعين، بعد 42 ليلة، لأنه يبدأ تخليقه، وإذا جني عليه كان جناية تجب فيها الدية والكفار. إذا أسقطت ما يعرف أنه بداية خلق آدمي، يجب على من أسقطه دية الجنين، وهي عشر دية الأم، خمس من الإبل، أو يعني غرة عبد أو أما قيمتها خمس من الإبل، ويجب عليه على الصحيح صيام شهرين متتابعين. وحديث ابن مسعود في نفخ الروح فيه رواية في مسلم: ثم يكون في مثل ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في مثل ذلك مضغة مثل ذلك. فهذه الرواية ترجح ما ذكرناه من أن الأربعين الأولى يقع فيها النطفة أولا ثم العلقة ثم المضغة، وهذا خلاف ما رجحناه قبل ذلك مرات في أن في أحاديث القضاء والقدر في أن 120 عندها ينفخ الروح، وقبل ذلك على حديث ابن مسعود، وأما 42 فبداية التخليق. ما يعني نراه الأقرب أن حديث ابن مسعود هو الذي يحمل على حديث حذيفة ابن أسيد، وليس أنهما مختلفان. حديث حذيفة ابن أسيد في صحيح مسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة يقول الملك الذي يخلقها: أي ربي مخلقة أو غير مخلقة، أي ربي علقة مضغة، ما أجل ما رزق ما عمل، شقي أم سعيد. أنا في خطأ في الترتيب عندي، فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك. فالثنتين وأربعين هي فيها بداية التخليق، والله أعلم. لو اللي نزلت حاجة من قبل 42 يبقى حكمها حكم إلقاء النطفة، زي اللي راحت بعد الجماع واغتسلت فنزل منها مني الرجل، ما يبقاش نفاس. حتى لو نزل دم يبقى إذا أمكن أن يكون هذا الدم دم حيض يبقى حيض، ما أمكنش يكون حيض يبقى إيه؟ يبقى دم فساد. بعد 42 هننظر فيما أسقطته، ظهر فيه خلق آدمي يبقى هذا وضع حمل تصبح به الأمة أم ولد، اللي هي الأمة الحامل، وتنقضي به العدة وتجب به الدية على هذا الجنين ويتكون نفساء، ويجب على من أسقطه الكفر ويغسل ويصلى عليه لعموم، والسقط يصلى عليه. وإذا استهل في الروايات الأخرى ذكر بعض أفراد العام لا يخصه، عموم السقط يصلى عليه يقدم. انت مالك من الحجم؟ يتحط تحت المية حجمه قد كده. في انا بعيني رأيت اطفال براس ورجلين وايدين ورجلين قد الصبع كده، فيهم كل التفاصيل، وعينين بس عين مقفولة والودان ملزوقة والفم لسه، بس كل حاجة مرسومة واضحة جدا، والصوابع بدأت تتشقق وهو عمره شهرين واقل من شهرين احيانا. فدي حاجة بالتأكيد ان هو كده وقد كده، فمسألة انه يتغسل ازاي؟ يتغسل عادي مفيش مشكلة، يتحط تحت المية ويتغسل. ولازم يتسمى؟ لا مش سنة بقى انه يسمى. واحد عملت بحشم وبعدين عاوزة بس افهم الدكتور يديها حقنة عشان تنزل قبل الدكتور يديها حقنة. اسقاط الجنين قبل الاربعين ليس مما يعتبر فيه يعني مسألة حرمة هذا الجنين، فالصحيح أنه يكره ولا يحرم، حكم العزل عند الجمهور. ومن العلماء من يمنع إجهاض الحمل مطلقا، ومن العلماء من يمنع الإسقاط مطلقا، ولكن الأكثر على أنه حكم العزل. من يقول بتحريم العزل يقول بتحريمه، ومن يقول بكراهة العزل وهو الصحيح يقول بكراهته، سواء كان من نكاح أو من سفاح. مسألة نكاح أو سفاح دي اغتصاب أو غير اغتصاب لا أثر لها في حكم إسقاط الجنين، لأنه مرتبط بحق هذا الجنين وحق يعني من له حق فيه بالنسبة للأمة أو غير ذلك. طبعا الزاني ليس له حق صحيح، لكن هي في أمر الزواج أو الوطئ شبهة يبقى لابد في إسقاطه من اعتبار صاحب الحق فيه، لأن الأب له حق في هذا الولد، فما ينفعش انها تعزل ولا تسقط جنين بدون اذن الزوج. ما ينفعش انها مش تعزل بقى يعني ايه؟ طب هي مش بتعزل، ما ينفعش تستعمل وسائل منع الحمل دون اذن الزوج، لان الزوج له حق في الولد، لا يجوز اسقاط الجنين بدون اذن الزوج. اما مساله بعد الاربع انه ليس هناك زوج وانما هو زاني فليس له حق في هذا الولد، لكن هناك حرمه لهذا الولد، وبالتالي وحقه في الحياة محفوظ بعد ثبوت كونه جنينا إنسانيا بمرور 42 ليلة وبداية التخليق كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كما ثبت طبيا بالضبط. يعني تاريخ حذيفة بن أسيدة موافق للطب بالضبط باليوم، انه في الاسبوع السابع يبدأ تخليق الانسان، يبدأ بتخليق الاعضاء والاجهزة وكل قبل التاريخ ده الاعضاء غير متميزة، بعد هذا التاريخ تبدأ الاعضاء في التميز. وكما ذكرنا مش بتمتد لغاية 120 طبيا، بتقعد فعلا 15 يوم 14 يوم بيتم خلالها تشكيل هذا الإنسان، وهذا مشاهد لا يمكن إنكاره. قال: سواء كان كامل الخلقة أو ناقصها أو علقة أو مضغة، فتنقضي العدة بوضعه إذا كان فيه صورة خلق آدمي، سواء كانت صورة خفية تختص النساء بمعرفتها أم جلية يعرفها كل أحد. ودليله إطلاق سبيعة، إطلاق سبيعة قال لها: قد حللت حين وضعت حملك، بأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، أي حمل، طالما أنه سمي حملا ووضعته فهو كذلك. قال: ودليله إطلاق سبيعة من غير سؤال عن صفة حملها، قوله كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر، يعني من بني عامر، نسبه في بني عامر، أي هو منهم، هو ممن شهد بدرا وتوفي بمكة، وهو الذي في حديث سعد بن أبي وقاص: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يرثي له، يحزن عليه لأجل أنه نقص ثوابه بسبب أنه مات في دار هجرته، في الدار التي هاجر منها، وإنما يثاب المهاجر على قدر تركه لأرض أرضه التي هاجر منها، فسماه بائسا لنقص ثوابه، ولعل ذلك أن يكون فيه تقصير في البقاء في مكة بعد قضاء النسك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: حرصا على أجر المهاجرين، لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث، فجعل الإقامة فوق الثلاث بمنزلة الإقامة الدائمة، ولم يأذن فيها للمهاجرين، فيظهر أنه كان هناك نوع من التقصير، والله أعلى وأعلم. فقال: سماه البائس سعد بن خولة. قال: فلم تنشب، أي لم تمكث أن وضعت حملها بعد وفاته. دليل على تأخر هذا الحديث جدا، وهو من أقوى أدلة من يقول بجواز كشف الوجه، لأن أبو السنابل لم يكن خاطبا، هي تزينت للخطاب، تجملت للخطاب، وهذا دليل على جواز أن تتجمل المرأة للخطاب، يعني إذا دخل عليها من يخطبها جاز أن يراها متجملة. أما أبو السنابل فلم يكن خاطبا، ودخل عليها ليخبرها وقال: ما لي أراك متجملة، فلا شك أنه قد رأها، من أوضح الأدلة صراحة، ولا مطعن يعني فيه، ولا أعرف جوابا صريحا لمن يقول بوجوب كشف ستر الوجه عنه، إلا أن يقولوا رأها متجملة في الثياب فقط، مع أن هذا ضعيف جدا غير ظاهر. قال: ما لي أراك، إذن هو شافها هي، مش كده؟ مش شاف ثيابها فقط، وبعدين تجملت للخطاب، يبقى هي هو دخل عليها وهو ليس بخاطب. لا، حديث سلمان ده في أول الأمر، حديث سلمان وأبي الدرداء وارد أنه يكون في قبل فرض الحجاب، لكن هنا سنة 10 بعد حدث الوداع، يعني سنة 11 كمان، يعني في أول 11 قبل وفاة النبي عليه السلام بوقت يسير، والله أعلى وأعلم. ها؟ في ايه؟ لا، احنا بنتكلم على الوجوب والاستحباب، ده حاجه تانية، ده لا نزاع بين العلماء، معتبر بان المستحب للمراه ان تغطي وجهها، ده ما فيهوش نزاع، درجه المشروعيه ما فيهاش خلاف. فالنساء جزاهن الله كل خير، وجزى الاخوه خيرا ان امروا ازواجهن بالايه، بالتشبه بزوجات النبي عليه الصلاه والسلام، فليس هناك نزاع في هذا الباب. يعني في مسألة إسقاط الحمل عندما

فيجب على المرأة الحاد أو الحادة أن تضع جميع أنواع حليها، وليس كما يفعل كثير من النساء اعتبارا بحق الزوج أن تظل مرتدية لنبلة الزواج الذهبية المكتوب عليها اسم الزوج طيلة فترة الحداد. هذا أمر محرم، لا يجوز لها أن تلبس أي نوع من أنواع الحلي، ذهب أو فضة أو فلصو، بجميع الأنواع لا يجوز لها ذلك. أساور أو خلاخيل أو قرط أو خاتم أو سلسلة في العنق أو سلسلة في العنق أو غير ذلك، لابد أن تنزع جميع أنواع الحلي. الملابس لابد أن تكون غير مصبوغة، واستثنى العلماء المصبوغ لغير الزينة كالأسود والكحلي، والأصل أنه يكون ثوب غير مصبوغ زي الأبيض، والأسود والكحلي يجوز بشرط أن لا يكون مزينا، يعني ما تلبس أسود مثلا في ورود، تلبس أسود مطرز ولو كان ثوب حداد، خلافا لما اعتادته النساء. هذا الكلام في المنزل وخارج المنزل، مش في البيت تبقى لابسة أو تبقى لابسة تحت هدوم ملونة مصبوغة خضرة وصفرة من الملابس الداخلية. لازم توضب للحداد ثياب بيضاء غير مصبوغة، وثوب العصب هو ثوب ينسج من غزل يوضع في صبغ يصبغ وهو غزل، وهو خيوط تلف على بعضها فلا يصبغ إلا الجزء الخارجي منها بعض الخيوط ثم ينسج بعد ذلك، فتكون هناك بعض الصفرة خيوط مصبوغة بصفرة يسيرة ضمن هذا الثوب غير مرتبة. أما الثياب المصبوغة فلا يجوز للحادة أن تلبس ثيابا مصبوغة لا في المنزل ولا خارج المنزل بنص الحديث، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تلبس ولا نلبس ثوبا مصبوغا. وكما ذكرنا الخروج تخرج نهارا للحاجة ولا تخرج إلا للضرورة. لا، الثوب العصب، ثوب العصب ده ثوب أبيض أصلا، ثوب خيوط غير مصبوغة. أنا قلت الأبيض ده ثوب الحادة مش مصبوغ. قال في قوله صلى الله عليه وسلم إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها، وهو مجمع عليه في الجملة، مجمع على الوجوب وليس على الجواز، مع أن الحديث يقول لا تحل إلا على زوج، لا يحل لامرأة تؤمن الله الأهل أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. مفهوم الحديث، مفهوم الحديث يحل لها أن تحد، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي أربعة أشهر وعشرة، وقولها وقوله عليه السلام لا لا لا لمن أرادت أن تكحلها دليل على أن هذا على ليه؟ على الوجوب. أفلا إحدى عشر أشهر وعشرة، أفلا أربعة أشهر وعشرة، فهذا صريح في أن هذا على الوجوب. يقول وإن اختلفوا في تفصيله فيجب على كل معتدة من وفاة سواء المدخول بها وغيرها، والصغيرة والكبيرة. الصغيرة يلزمها وليها بالحداد، الصغيرة يلزمها وليها بالحداد، وهذا متفق عليه خلافا لما يريدون من منع الزواج قبل الثامنة عشرة، خلافا لنص القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل واللائتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فهذا نص في أنه يمكن أن تكون مطلقة رجعية لم تحض بعد، طلقها ودخل بها مطيقة للجماع فوق التاسعة مثلا أو العاشرة ولم تبلغ ولم تحض بعد، فهي مزوجة مدخول بها جامعها زوجها وهي دون ايه؟ دون سن البلوغ، وهذا امر غير مستنكر. هم عايزين يفتحوا ابواب الفواحش في الحرام والمعاشرة الجنسية في الحرام، من الحاجات العجيبة والله انهم عايزين يسنوا قانون، هم فشلوا المرة دي بس لسه المرات السنين اللي جاية هتشهدوا مثل ذلك، زي ما اقروا المرة دي اقرار جواز تجريم عقد توثيق عقد الزواج قبل سن الثمان عشر، يرون صح ان ده غير مخالف للشريعه. كانوا بينكروه من 20 سنه و30 سنه كانوا لا مخالف للشريعه، ويجيبوا وهو اصلا تحديد سن 16 مخالف للشريعه، لان ولي الامر ليس له ان يقيد المباح بغير سبب من فعل الناس الحرام. يقول عمر رضي الله عنه قيد المباحات، بعض المباحات قيدها لما ارتكب الناس الحرام، مش قيدها لما سارع الناس في الطاعات. وليس لولي الامر ان يقيد المطلق الذي نص القران على حله واطلاقه، فكيف يقيده ولي الامر؟ ف عايزين يعملهم في نفس البتاع ده اللي فشلوا فيه بقى، ان هو منع التعرض. الاباء والامهات ممنوعون من التعرض للاولاد والبنات بعد سن 16 سنه. قالوا لا ده كده يعني محدش يقول لهم، منصين على في اللي بيسالوا عنه ولا عايزين ياخدوا حكم الشريعه فيه في قوانين انها منع السؤال عن وقت خروج ودخول البنات، ان البنات محدش يقول لهم تطلعوا امتى وتخشوا امتى بعد 16 سنه. طب بعد 16 سنه ما انتوا خايفين، يعني عايزين تفتحوا لهم ابواب الشر والفساد. تقرير عن منظمه صحيه امريكيه عملت احصاء في قطاع عريض من الفتيات من سن 14، الامريكيات من سن 14 الى 19، طلع واحدة من كل 4 فتيات مصابة بمرض من الأمراض الجنسية المعدية. ربع فتيات أمريكا مش مش مش عاشرنا فقط، لا دول مرضى بالأمراض الجنسية. ربع في السن من سن 14، يبقى هم بيقولوا لا مش عايزين يتجوزوهم بدري عشان الحمل خطر عليهم. طب وسايبينهم في الفواحش ليه؟ والعياذ بالله. وهو المعاشره الجنسيه في سن 14، لما تطلع البنت من 14 ل 19 ربع البنات عندهم امراض جنسيه منقوله. يبقى ده هو، وامريكا للعلم اشد التزاما من اوروبا. اوروبا ايوه فعلا الدين عند الامريكان ما زال له اعتبار في الريف الامريكي اكثر بكثير من اوروبا. اوروبا متحلله في ريفها ومدنها تقريبا، ويكفي ان هم فرنسا نصف عدد المواليد من سنة 2007 اكثر من النصف، تجاوز النصف هم عمين يرقبوها من اولاد زنا والعياذ بالله. 2007 نصفهم بيقولوا من اولاد من اباء وامهات غير متزوجين. مش عايزين يقولوا زنا طبعا، بس ما فيش اصلا علاقة زوجية ولا حتى صداقة مستقرة والعياذ بالله. لان هم الانيب من كده، من ان ما فيش اسرة، يعني دول من النص اللي ما لهمش اسرة، وبيقولوا في خطوره على الاولاد دول، دول بينشأوا نشأه غير سويه نفسيا. حاجه عجيبه والله. وايه اللي بيعملوه؟ وايه القوانين بتاعت المراه اللي الامم المتحده بتنص عليها في في في في مساله عدم التعرض دي، وعدم الزواج المبكر، وعدم المساءلات في العلاقات الجنسيه، حريه الممارسه الجنس وعدم الزواج. حاجه عجيبه، مش ممكن. بشر مش اشبه، ليسوا بالبهائم، اشبه بالشياطين، هم شياطين فعلا. لان ايه الغرض؟ انت هو الحرام ما يضرش والحلال هو اللي يضر. ايه ده؟ حاجه غريبه الشكل. فسواء في المدخول بها او غير المدخول بها، يعني لو امراه طلقها زوجها كاتب كتابه عليها فقط وما دخلش بيها، مش زي اللي طلقها مات عنها ولم يدخل بها، فعليها العدة 14 و10، وعليها الحداد خلال فترة العدة. يبقى التي لم يدخل بها زوجها والتي دخل بها، والصغيرة والكبيرة، والبكر والثيب، والحرة والأمة، والمسلمة والكافرة. يعني أهل زوج المرأة الكافرة الكتابية زوجة المسلم تلزم بإيه؟ بالحداد. وولي الأمر يلزمها بالحداد. العدة كما ذكرنا لاستبراء الرحم ولمراعاة حق الزوجية، وخصوصا في عدة الوفاة طالت هذه المدة مراعاة لعظمة هذا العقد، وأنه ميثاق غليظ، فمراعاة لحق الزوج الذي مات. وهذا واضح جدا في الحداد، أنه فرض على المرأة وليس مباحا. يعني يجوز أن لا تحد المرأة على أبيها، يجوز أن لا تحد المرأة على ابنها، يحل لها أن تحد، أن تحد، يجوز لها أن تحد على أبيها وأخيها وابنها وبنتها، ولا بد لها أن تحد على زوجها، وفرض عليها أن تحد على زوجها. عشان كده بقولنا فترة العدة دي فيها تعظيم وتقدير عقد الزواج. وكما ذكرنا حتى ولو كان الزوج لم يدخل بها، لأن أمر الزواج أمر عظيم القدر. مش عايزين أسئلة خارج دلوقتي لأن لسه بقية الباب طويل. قال قال هذا مذهب الشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية لا يجب على الزوجة الكتابية بل يختص بالمسلمة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فخصه المؤمنة. ودليل الجمهور أن المؤمن هو الذي يستثمر خطاب الشرعي، هو الذي لا بس يستثمر دي عندكم ايه؟ انا اظن هو الذي يستثمر، مكتوبه يستثمر خطاب الشارع وينتفع به وينقاد له، فلهذا قيد به. وفي الحقيقه لاجل ان هذا حق للزوج المتوفى، ولهذا وجب علينا ان نلزم الكتابيه بهذا اظهارا لهذا الامر من شعار الاسلام من تعظيم الزوجيه، وليس لاجل انها متعبده بذلك من فروع الشريعه وهي كافره. احنا بنقول هي مكلفه بفروع الشريعه ولكن في الاخره وليس في الدنيا، لكن في الدنيا فيما يتعلق بحق الزوج، كما انها لا يجوز لها ان تخرج متبرجه ولا يجوز لزوجها ان يخرجها متبرجه حتى لو كانت كتابيه، لان هذا لحقه ولحق الامه ككل لا تخرج متبرجه. قال وقال ابو حنيفه ايضا لا احداد على الصغيره ولا على الزوجة الأمة. الصحيح أنه عليها أن يلزمها وليها بذلك مراعاة لحق زوجها كما وجبت عليها العدة. قال وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد ولا على الأمة إذا توفي عنهما سيدهما، عشان كده قلنا ده متعلق بالزوجية وليس بأي وطء كان. فوطئ الرجل لأمته إذا مات لم يجب على الأمة الإحداد ولا على أم الولد، ولا يقول ولا على الزوجة الرجعية. يعني ايه؟ مش اذا مات عنها زوجها، لا، اذا مات عن مطلقة رجعية فهي زوجة يجب عليها الإحداد. لكن هو بيتكلم هنا على اذا طلقت المرأة وهي في فترة العدة من طلاق رجعي، هل يلزمها الإحداد ام لا؟ هل هناك ارتباط بين الإحداد وبين العدة ام انها عدة الوفاة فقط؟ الصحيح أنها عدة الوفاة فقط، ولا حتى المطلقة البائن يلزمها إحداد في فترة عدة الطلاق البائن. المطلقة الرجعية إذا مات عنها زوجها استأنفت عدة الوفاة، بدأت من جديد عدة الوفاة من تاريخ وفاة الزوج. هي في عدة من طلاق رجعي، طلقها زوجها طلقة رجعية أولى أو ثانية، وهي في العدة، قبل انقضاء العدة مات هذا الرجل الذي طلقها، تبدأ عدة الوفاة من تاريخ وفاته 4 أشهر و10. قال ولا على الزوجة الرجعية، أجمعوا لأنه لا إحداد على الزوجة الرجعية. ولو اختلفوا في المطلقة 3، يعني في فترة العدة من الطلاق 3، هل يلزمها ترك الزينة ولا وجوزها عايش، مش جوزها بقى مطلقها. اختلفوا في المطلقة 3، فقال عطاء وربيعة ومالك والليث والشافعي وابن المنذر لا إحداد عليها، وقال الحكم وأبو حنيفة والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيد عليها الإحداد، وهو قول ضعيف للشافعي. وحكى القاضي قولا عن الحسن أنه لا يجب الإحداد على المطلقة ولا على المتوفى عنها، وهذا شاذ غريب. ودليل من قال لا إحداد على المطلقة 3 قوله صلى الله عليه وسلم إلا على الميت، فخص الإحداد بالميت بعد تحريمه في غيره. قال القاضي واستفيد وجوب الإحداد في المتوفى عنها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك، مع أنه ليس في لفظه ما يدل على الوجوب. ده كلام القاضي. والصحيح أنه في لفظه ما يدل على الوجوب من قوله لا، أفنكحلها؟ قال لا. أفلا 4 أشهر و10؟ هذا صريح في وجوب الإحداد. قال اتفقوا على حمله على الوجوب مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حديث أم سلمة وحديث أم عطية في الكحل والطيب واللباس ومنعها منه، ولا تلبس إحدى ثوب ولا لا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. وقد رخص للمرأة، إذن غير مرخص في غير فترة في غير الطهر من الحيض. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم 14 فالمراد به 10 أيام بلياليها، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن يحيى بن أبي كثير والأوزاعي أنها 14 و10 ليال وأنها تحل في اليوم العاشر، وعندنا وعند الجمهور لا تحل حتى تدخل في ليلة 11. يبقى زوجها مات في يوم الاثنين مثلا، يبقى ده يوم واحد، تعد 100 هتدعى 14 بالأهلة و10، تعد 14 بالأهلة، 3 منهم بالأهلة، والشهر اللي هي اللي هو مات فيه تكمله 30 من بعد الشهر الثالث، والأشهر اللي في النص بالأهلة، وعشرة أيام بعد ذلك وليلة الحادي عشر. إذا دخلت ليلة الحادي عشر فهي قد حلت، هي تحل في ليلة الحادي عشر، يبقى 10 أيام وعشر ليالي. قال: واعلم أن التقييد عندنا بأربعة أشهر وعشر خرج على غالب المعتدات أنها تعتد بالأشهر، أما إذا كانت حاملة فعدتها بالحمل ويلزمها الإحداد في جميع العدة حتى تضع، سواء قصرت المدة أم طالت، سواء قصرت المدة أم طالت، فإذا وضعت فلا إحداد بعده، ولذلك تزينت سبيعة للخطاب. قال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد 14 وعشرة وإن لم تضع الحمل، والله أعلم. الصحيح أن فترة العدة هي فترة الحداد. قال العلماء: والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق، لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه، فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك زاجرا عن النكاح، لكون الزوج ميتا لا يمنع معتدته من النكاح، ولا يراعيها ناكحها، ولا يراعيه ناكحها، ولا يخاف منه، لا يراعي الميت يعني، بخلاف المطلق الحي فإنه يستغنى بوجوده عن زاجر آخر. ولهذه يعني اللي يعرف أن زوجته تزوجت، المطلقة تزوجت فترة العدة، يذهب مباشرة ويعني يتخذ ضدها إجراءات العقوبة. لا عبرة في أمر العدة عموما بمسألة الوطء من غير الوطء، يعني بعض الناس يظن أن ده مرتبط بالوطء، فأبلغني البعض أن الزوج مثلا بقي 6 أشهر في خصام مع زوجته ومنازعة وكانت في منزل أهلها، ثم طلقها بعد عدة أيام تزوجت دون أن تراعي العدة. لا، العدة تبدأ من، عشان كده قلنا أن مسألة الطلاق ده مبني على إيه؟ على أمر تعظيم حق الزوجية، مش بس عشان الوطء واستبراء الرحم. نحن نوقن مثلا أنه هو محبوس وأنها لم تذهب لزيارته ولم يطأها، ومع ذلك فإذا طلقها فتبدأ العدة من تاريخ الطلاق. قال: ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى عنها وإن لم تكن مدخولا بها، مش بس عشان براءة الرحم، هي غير مدخول بها، فمعروف أن الرحم بريء، أن الرحم فارغ، ومع ذلك وجبت عليها العدة، بخلاف الطلاق. الطلاق تنتهي، ما فيش عدة أصلا، بمجرد انتهائه من كلمة الطلاق لغير المدخول بها، ما دخلش بها ولا أنت طالق، مع القاف تنفع تتجوز، مع القاف بتاع الطالق بعدها على طول ينفع يجوزها وليها. ما هي سورة عذاب اللي هي؟ نعم. قال: فاستظهر للميت بوجوب العدة وجعلت 14 وعشرة، لأن الأربعة فيها ينفخ الروح في الولد إن كان، وعلى 10 احتياطا. الصحيح أن هذا ليس عليه دليل، بل 14 وعشرة مش احتياطا، ممكن يقول تبقى 20 احتياطا، تبقى 5 احتياطا، تبقى 3 احتياطا. لا، الصحيح أن هذه تعظيم لحق الزوجية، قدر قدره الشرع تعظيما للزوجية، وفي هذه المدة يتحرك الولد في بطن الأم حقيقة طبيا، ومحسوس أمر محسوس أن الطفل يتحرك قبل ذلك. اطباء كتير جدا بيرصدوا حركه الطفل متصوره حاجات ما ينفعش انها ايه مش مخالف بالعكس موافقه للنصوص متصوره حركه الطفل عند شهرين ونص وثلاث شهور قبل 14 و10. قالوا ولم يوكل ذلك الى امانه النساء ويجعل بالاقراء كالطلاق لما ذكرناه من الاحتياط للميت. ولما كانت الصغيره من الزوجات نادره ألحقت بالغالب في حكم وجوب العده والاحداد كما ذكرنا وجبت العده والاحداد تعظيما لحق الزوجيه. الخلوق دعت بصفره وهي خلوق او غيره طيب مخلوط. الخلوق طيب مخلوط. مست عارضيها جانب الوجه فوق الذقن الى ما دون الاذن اللي عند الرجل بتبقى يطلع عليه لحيه يسمى عارض. يقول لا نبات بعارضي. الشاب في قصه الامام الشافعي يقول فخرجت لا نبات وانا لا نبات بعارضي. يعني خرج قبل ما يطلع له ايه شعر في لحيته العارض اللي هو جانب الوجه. وانما فعلت ذلك لدفع صوره الاحداد. وفي هذا الذي فعلته ام حبيبه وزينب مع الحديث المذكور دلاله لجواز الاحداد على غير الزوج ثلاثه ايام فما دونها. اشتكت عينها يعني عينها مريضه افنكحلها؟ قال لا. وحديث ام في هذا الحديث والحديث ام وحديث ام عطيه المذكور بعده في قوله صلى الله عليه وسلم لا تكتحل دليل على تحريم الاكتحال على الحاده سواء احتاجت اليه ام لا. واصلا الكحل كان يستعمل كعلاج ولكنه ليس علاجا ضروريا ومن هنا كان لا يجوز. وجاء في الحديث ويغني عنه ما يكون من علاجات بغير زينه. النهارده انواع الاطرات والمراهم ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش زينه فيجوز استعمالها دون الكحل. وجاء في الحديث الاخر في الموطأ وغيره في حديث ام سلمه اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار. وجه الجمع بين الاحاديث انها اذا لم تحتاج اليه لا يحل لها. وان احتاجت لم يجوز بالنهار ويجوز بالليل مع ان الاولى تركه. فان فعلته مسحته بالنهار. فحديث الاذن فيه لبيان انه بالليل للحاجه غير حرام. وحديث النهي محمول على عدم الحاجه. وحديث التي اشتكت عينها فنهاها محمول على انه نهي تنزيه. وتأوله بعضهم على أنه لم يتحقق الخوف على عينها. وقد اختلف العلماء في اكتحال المحدة. فقال سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ومالك في رواية يجوز إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه. وجوزه بعضهم عند الحاجة وإن كان فيه طيب. ومذهبنا جوازه ليلا عند الحاجة بما لا طيب فيه. ده إن صح حديث أم سلمة في الموطأ. قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي 14 و10 وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول معناه لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها فإنها مدة قليلة وقد خففت عنكن وصارت 14 و10 بعد أن كانت سنة. وهذا في هذا تصريح بنسخ لاعتداد سنة المذكور في سورة البقرة في الآية الثانية. والظاهر والله أعلى وأعلم أن سورة البقرة الآية الثانية إنما كانت وصية لأزواجهن متاعا إلى الحول غير إخراج. ترك المرأة تبقى في منزل الزوجية ولا يلزم أنها كانت عدتها سنة. أما رميها بالبعرة على رأس الحول فقد فسره في الحديث قال بعض العلماء معناه أنها رمت بالعدة زي بيقول لك يكسر وراء قلة فكانت بترمي بإيه ببعرة تتخلص بانتهت. حتى معاني قبيحة جدا كانت في الجاهلية. وللعلم أن العرب كانوا من أخف الناس في ذلك فإن باقي الأمم كانوا يشددون جدا على المرأة. الهنود كانوا إلى عهد قريب جدا إلى القرن الماضي فقط يحرقن الزوجات مع الزوج المتوفى. إذا احترق بدنه تتحرق خصوصا في طبقات معينة تحرق حية والعياذ بالله مع جسد زوجها المحترق ونعوذ بالله. أما الأمم الأخرى فكان عندهم تجديد أيضا مثل ذلك والجاهلية كان عندهم مثل هذا التجديد. الإسلام هو الذي رفع عنها ذلك. فالرسول يذكرهن بمنة الله عليهن في إنهاء هذه الجاهلية المدمرة. قال بعض العلماء أنها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها. قال بعضهم وإشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة ولبسها شر ثيابها ولزومها بيتا صغيرا هين بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من المراعاة كما يهون الرمي بالبعرة. بل الظاهر الأول إنها عايزة تخلص، عايزة تقول خلصت من الهم هذا. دخلت حفشا أي بيتا صغيرا حقيرا قريب السمك، يعني جدار واطي تخبط فيه لما تقوم. البعرة، البعرة بتاعت البعير اللي هو براز البعير، فضلات البعير. تفتض به. قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا، يعني ما فيش مية، لا ولا حتى لما تقضي حاجتها ما تمسش مية، تستعمل الحجر ونعوذ بالله، ولما تحيط برضو تظل على ذلك، حاجة في منتهى الفساد. ولا تقلم ظفرة، تقعد سنة كاملة ضوافرها طويلة تطلع منظرها، ثم تخرج بعد الحول أقبح منظر. ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه، فلا يكاد يعيش ما تفتض به من كتر التلوث والجراثيم اللي موجودة في قبلها. سنة كاملة تمسح قبلها بهذا الطائر فيموت. وقال مالك: معناه تمسح به جلدها. وقال ابن وهب: معناه تمسح بيدها عليه أو على ظهره. وقيل معناه تمسح به ثم تفتض أي تغتسل، والافتضاض الاغتسال بالماء العذب للإنقاء وإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة. تفتض الظاهر الأولاني. قال الأخفش: معناه تتنظف وتتنقى من الدرن تشبيها لها بالفضة في نقائها وبياضها. الأولاني هو المشهور. تفتض في بعضهم قال تقبس، القبس هو القبض، القبض بأطراف الأصابع. توفي حميم لأم حبيبة أي قريب لها. شر أحلاسها شر ثيابها جمع حلس، مأخوذ من حلس البعير وغيره من الدواء، هو كالمسح المسح يجعل على ظهره، المسوح يعني، المسح اللي هو المسوح للثياب اللي تجعل على ظهر البعير. نعي أبي سفيان يعني خبر موته. لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب برود اليمن، يعصب غزلها يربط ثم يصبغ معصوبا وهو غزل وهو خيوط ثم تنسج. معنى الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد، فرخص بالمصبوغ بالسواد، فرخص بالمصبوغ بالسواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي، وكرهه الزهري، وكره عروة العصب وأجازه الزهري، وأجاز مالك غليظه، والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا. لا نص هذا الحديث حجة لمن أجازه. إنصاف النووي إنه بيقول الحديث حجة فعلا، طبعا كيف يقال تحريمه وهو منصوص عليه في الحديث اللي بيحتج به على منع الثياب المصبوغة؟ تقليد يمنع أصحابه الخير الكثير. قال ابن المنذر: رخص جميع العلماء في الثياب البيض ومنع، عشان الكلام ده مهم، لأن البعض اللي بيقول إن الثوب الأبيض ممنوع من للمرأة، طب المرأة الحادة التي تخرج نهارا تلبس إيه؟ ثياب بيضاء كما ذكرنا. واي ثوب عصب ده لو ما فيش ثوب عصب النهارده، ما انا عشان اعرف ايه ثوب عصب، واظن بتوع اليمن بطلوا يعملوا ثوب العصب، فمع ذلك تلبس الثياب الايه البيضاء. يبقى المراه الحاده الاصل انها الاسود فيه خلاف، والصحيح انها ايه؟ انها تلبس ابيض. الكحلي عند المالك عند الحنابله زي الاسود، وكذا عند الشافعي. قال هذا الحديث قال: ومنع بعض متأخري المالكية جيد البيض الذي يتزين به، وكذلك جيد السواد. قال أصحابنا: ويجوز كل ما صبغ ولا تقصد منه الزينة، اللي هو قلنا عليه الايه اللي هو الكحلي والبني والزيتي اللي نصوا عليه، والصحيح ان هو الاصل المنع من كل مصبوغ. قال: ويجوز لها لبس الحرير في الاصح، ويحرم حلي الذهب والفضة، وكذلك اللؤلؤ، وفي اللؤلؤ وجه أنه يجوز، عشان كده قلنا ذهب وفضة وفلسه، لأن حديث ولا لا تتزين، لا تتزين دي بمعناها ايه؟ من ضمنها الحلي بانواعها المختلفه. لا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. النبذة القطعة والشيء اليسير، القسط والكست هو الاظفار نوعان معروفان من البخور، وليس من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتتبع به أثر الدم لا للتطيب. والله تعالى وأعلى، والله تعالى أعلى وأعلم. قولوا قول هذا أستغفر الله. أه؟ ده دليل على يعني أن الأصل هو المنع للتحريم وليس للتنزيه. معلش لا. أيوة. المطلقة ثلاثا مات عنها زوجها، المطلقة البائن مات مطلقها، ليس عليها عدة. هذا الكتاب ليس عليها. استغفر الله استغفر الله. المطلقة ثلاثا أو المطلقة بائن، المطلقة البائن ليس عليها حداد لو مات مطلقها. استغفر الله. أما الرجعية فليس إليه. اجماع ان المطلقه الرجعيه اللي جوزها عايش ما عليهاش احداد، اللي جوزها عايش الاحداد على الميت. امراه طلقها زوجها ولسه عايش وعليها عده، هل اثناء هذه العده ممنوعه انها تتطيب؟ ممنوعه انها تلبس مصبوغ؟ ممنوعه انها تلبس ذهب؟ لا مش ممنوع. لو مات جوزها يبقى جوزها مات، يبقى عليها عدة الوفاة. فين؟ شرع ربنا ان الوضع ده هو نهاية الامر. ربنا في القرآن وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هو امر الشرع في امر الحمل مرتبط بالحمل. يجوز. أم أحد الإخوة معنا الآن على وشك أن يبدأ الأطباء لها عملية خطرة، فيطلب من الإخوة الدعاء لها، نسأل أن يشفي مرضى المسلمين وأن يفك أسرهم وأن يفرج كرب المكروبين منهم في كل مكان. مش سامع. والله ما سامع. تقسم على حسب مشاركتهم، وكلهم مشتركين في قتل الجنين. إذا اشترك جماعة في قتل شخص وكلهم شارك في القتل فتقسم بينهم بالتساوي. دية الجنين مش ليس فيها قصاص بالإجماع. الجنين ما يعدش قتل عمد، في دية فقط.